بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يتخافتون يتسارون. حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نعم، أولا هذا الباب لماذا عقده المؤلف في أثناء الكلام على كلام الله؟ ليبين أن لفظ الإنسان بكلام الله من فعله. فأنت إذا تكلمت بالقرآن إسرارا أو جهرا فهو من فعلك، وفعلك إيش؟ وفعلك مخلوق. وتعلمون أن البخاري رحمه الله امتحن في مسألة اللفظ والملفوظ، وهل اللفظ مخلوق أو غير مخلوق، والملفوظ به مخلوق أو غير مخلوق، فأكثر من صحيحه في سياق الأدلة الدالة على أن أقوالنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. فقول أسروا قولكم أو اجهروا به، الإسرار والجهر صفة القول. ومن الذي يسر أو يجهر؟ الإنسان المتكلم. إذن فالإسرار والجهر من فعل الإنسان، فيكون مخلوقا. وما يسر به أو يجهر به هو إما مخلوق وإما غير مخلوق. فكلامي الآن معكم مخلوق أو المخلوق، حتى الملفوظ به؟ نعم، حتى الملفوظ به. لكن عندما أقرأ القرآن يكون قولي ولفظي مخلوقا، لكن القرآن غير مخلوق. نعم نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني اطلب سبيلا بين إيش؟ بين الإخفات والجهر. الشاهد من هذا الحديث أن الله قال: لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك القرآن في صلاتك، ولا تخافت بها. ومعلوم أن الجهر والمخافتة من فعل الإنسان، وأن القرآن الذي يسر به أو يخافت هو كلام الله. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء، أي فيكون معنى بصلاتك أي بدعائك. ولا منافاة بين كلام عائشة وكلام ابن عباس، وذلك لأن قول الصحابي نزلت في كذا ليس صريحا في أن هذا هو سبب النزول. انتبه، ليس صريحا في أن هذا سبب النزول، بل قد يكون مراده نزلت في كذا أي في هذا المعنى. أما لو قال القائل: وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو صار كذا فنزلت، فالأول صريح في سبب النزول، والثاني ظاهر فيه. وأما الذي في سياق ما ذكره البخاري فلا. فالصور إذن ثلاث: أن يقول الصحابي: وسبب نزولها كذا وكذا، فهنا يكون سبب النزول صريحا. الثاني أن يقول كان كذا فنزلت، وهذا ظاهر وليس بصريح. والثالث أن يقول نزلت في كذا، فهذا محتمل أن يكون المراد أن هذا سبب النزول، أو أن هذا من معناه. وهنا نقول قول عائشة وقول ابن عباس لا، ليس بينهما تنافي، لأن المعنى أنها نزلت في كذا أي في هذا المعنى، وفي كذا أي في هذا المعنى. نعم شيخ، على فرض يعني أن المراد أنها نزلت في شيء معين، ما يحمل أن المراد بها أنها تحمل على يعني كونها مثلا كون صلاة الدعاء وعلى كونها صلاة الشرعية، لأن اللفظ عام. هم قلنا لا منافات، لا بهذا هو لا منافات، المعنى أنها نزلت في هذا المعنى وفي هذا المعنى. إيش؟ طيب بقي علينا لو كان كل من اللفظين صريحا في سبب وبينهما اختلاف، فإن ترجح أحدهما أخذ به، وإن لم يترجح فلا مانع من تعدد سبب النزول، ويكون تعدد سبب النزول يعني كونه نزلت مرتين من باب التوكيد والتذكير. نعم نعم العلم. نعم لا ما يشكل عليك، يحتمل هذا وهذا، لكن أنا تتبعت كلام تراجم هذه وجدت أنها يريد إثبات ما حصلت به المحنة عليه. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزاد غيره يجهر به. هذا كالأول، لأن تغني الإنسان بالقرآن أي جهره به بتحسين الصوت من فعله أو من غير فعله، من فعله، فيكون مخلوقا. أما القرآن نفسه فإنه ليس بمخلوق. وقد عرفتم أن البخاري رحمه الله يفصل تفصيلا بينا في هذا، وأن الإمام أحمد رحمه الله قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يريد نعم من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وفي رواية عنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن في زمن الإمام أحمد المحنة غير المحنة اللي في زمن البخاري. المحنة في زمن الإمام أحمد هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، والمحنة في زمن البخاري هل لفظ القرآن مخلوق أو لا، فبينهما فرق. فالإمام أحمد رحمه الله رأى الكف عن هذا، لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، والبخاري أراد أن التفصيل والبيان. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى كل حال لهم شبهة في هذا، إذا قالوا التجويد يقتضي تحسين الصوت بالقرآن، وقراءة المجود ألذ على السمع من قراءة غير المجود، والرسول نفى أن يكون منا من لم يتغن بالقرآن، وهذا يقتضي أن ترك التغني من كبائر الذنوب، لأنه لا يتبرأ الرسول من شيء إلا وهو من كبائر الذنوب. ولكن الجواب على هذا أن يقال التغني أمر النسب، وقد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله في رواه أهل السنن زينوا بالقرآن أصواتكم، وأن المراد بذلك تزيين الصوت وليس صفة الأداء، وليس صفة الأداء. وفرق بين صفة الأداء وبين تزيين الصوت. والصحيح في مسألة التجويد أنه سنة ما لم يؤدي إلى التكلف فيكون مذموما، وأما كونه واجبا فليس بواجب. نعم نعم. معلوم إذا لم يمدها قال إنما الصدقات للفقراء، وأظن اللفظ مو هكذا، لو تأتي لي باللفظ. لكن من لم يمدها ربما يختلف المعنى. ثلاثة نعم. اثنين طيب. عندما بقوله تعالى ولا تجهر بالصلاة ولا تخافت فيها، قلنا الجهر ها سبب عدم الجهر حتى لا يسب المشركون من أنزل القرآن ومن جاء به والقرآن كذلك، ما يكون يعني خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن يتعرضوا لهذا المشركين عندما يسمعون؟ قد يكون لهذا وقد يكون لهذا، وقد يكون أيضا لأمر ثالث، وهو أنهم قالوا إن هذا الرجل فتن صبياننا ونساءنا، لأنهم كانوا يجتمعون حول البيت يسمعون القرآن، حتى كبراءهم كانوا يختفون ويأتون إلى حول بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. ولا مانع من أن تتعدد الأسباب، يكون الأسباب خوف اللغو بالقرآن وخوف الفتنة والخوف على الرسول. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله، وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال جل ذكره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كل هذه يريد أن يثبت بأن قراءة القارئ إيش مخلوقة هي فعله. يقول رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، يعني يقرأه فيقوم به، فأضاف القيام إلى القارئ. نعم. وقال أيضا ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، فجعل قراءة القرآن فعلا. قال فبين الله، وعندي أنا نسخة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته الكتاب هو فعله. عندكم هكذا نسخة؟ على كل حال إن كان النسخة الصحيحة فبين الله، أو فبين أن قيامه، بعد أن النسخة الثالثة فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله. ها؟ طيب. ها؟ نعم. اللي عندي ثلاث نسخ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته الكتاب هو فعله، فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله، فبين الله أن قيامه. النسخة الأولى والثانية ما في أشكال، وبين أنه فعله لقوله فعلت كما يفعل، لكن اللي قد يكون في أشكال فبين الله، لأن المبين هنا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يقال إن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقره الله فهو كبيان الله. نعم نعم. بقي نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير. الآية الثانية من آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف اللسان واللون، أما اختلاف اللون فهو من فعل الله ولا طاقة لنا به، وأما اختلاف اللسان فهو من فعله. ولهذا إذا عاش الإنسان في بيئة عربية صار لسانه عربيا، وفي بيئة أعجمية صار لسانه أعجميا، وإذا شاء رفع صوته وإذا شاء لم يرفع. واختلاف الألسن كثير، منها اللغة ومنها الصوت ومنها البيان والفصاحة ومنها سهولة النطق، كل هذا يدخل في قوله واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال تعالى وافعلوا الخير، افعلوا الخير، وقراءة القرآن من الخير ولا لا؟ فتكون مفعولة أو غير مفعولة؟ مفعولة، لكن القرآن المقروء ليس مخلوقا. إذا جاء الحديث كله في آياته. نعم. قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. نعم. الشاهد قوله فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، والأول ماذا يعمل؟ يتلوه أنا الليل والنهار. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلاوته للقرآن جعلها فعلا، وفعل العبد مخلوق. وقوله لا تحاسد إلا في اثنتين، الحسد نوعان: حسد غبطة وحسد عدوان. حسد غبطة وحسد عدوان. أما حسد الغبطة وهو أن يتمنى الإنسان مثل ما أعطي الآخر، فهذا محمود إذا كان في الخير، وقد أرشد الله إلى ذلك في قوله ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله، يعني قولوا اللهم أعطنا مثل ما أعطيت فلان ولا تحسدوه. أما حسد العدوان فقد فسره بعض العلماء بأنه تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الله على غيرك. قالوا هذا الحسد، سواء تمنيت أن تزول منه إلى غيره أو أن تزول منه إلى غير أحد أو أن تزول منه إلى نفسك. أعرفتم؟ وقال شيخ الإسلام الحسد كراهة ما أعطى الله غيرك من النعم، أن تكره أن الله يعطي هذا نعما، سواء تمنيت الزوال أم لم تتمنى. وهذا أقرب، فإذا اغتممت بما يعطي الله غيرك من النعم فهذا هو الحسد، وإذا فرحت بما أعطى الله غيرك من النعم وسألت الله أن يعطيك مثله فهذا هو حسد الغبطة. إذن الحسد نوعان: حسد غبطة وحسد عدوان. فحسد الغبطة محمود إذا كان في الخير، وهو أن يتمنى الإنسان من الله مثل ما أعطى فلانا، وأما حسد العدوان فهو عدوان لا يجوز، وهو من أخلاق اليهود كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. نعم. أحدهما ينفق والثاني لا ينفق، والثاني يقول أتمنى أن أكون مثل الذي ينفق ويقول إنما الأعمال بالنيات، هل يدخل بهذا؟ هو تمنى أن يعطيه الله مالا فينفقه في سبيل الله كما ينفق هذا. لا، هذا الرجل عنده مال ولكن يتكاسل في الإنفاق. إيش؟ يتكاسل في الإنفاق، يتمنى مثل ما الرجل الذي ينفق الثاني. أي هذا أيضا من الغبطة، يعني إنسان مبتلى بالبخل فيتمنى أن الله تعالى يفتح عليه حتى يكون كريما، هذا طيب. لأن إيش؟ هل في هذا النص دلالة صريحة على أن القارئ حافظ من كتاب الله؟ لا، ليس فيه. أعطاه الله القرآن سواء حفظا عن ظهر قلب أو تلاوة من المصحف، ما هو شرط. نعم. لا، ما صحيح، هذا ليس بصحيح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى أن ابنه تكلم لما عرض النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن من الشجر شجرة لا يحط ورقها ومثلها مثل المؤمن، قام الصحابة يتكلمون وكل واحد منهم يقول هي كذا هي كذا هي كذا، يقول عبد الله بن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة ولكن لم أتكلم لأني أصغر القوم. فلما علم بذلك أبوه تمنى أنه تكلم بذلك. فتمني الإنسان أن يكون أعلى من غيره في العلم والمال والكرم والذكاء والعقل والحفظ، هذا ليس حسدا. نعم. أخذنا ثلاثة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سمعت سفيان مرارا لما أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. وقال الزهري من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسير الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة، كقوله تعالى ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك، تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن. ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال وقال تؤمنوني أبلغ أتؤمنوني أنا عندي أتؤمنوني أتؤمنوني يعني تؤمنني يعني تجعلوني في أمان. نعم. أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يحدثهم. هذا الباب أيضا كما قلنا أولا يريد أن يقرر بأن فعل العبد مخلوق. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يقل يا أيها النبي، لأن المناسب للبلاغ الرسالة، الوصف بالرسول. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وذلك بأن تقرأه على الناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجعل إبلاغ الناس إيش؟ فعلا، وفعل العبد مخلوق. وقال الزهري: من الله الرسالة، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم. كلمات جيدة. من الله الرسالة وعلى رسول الله البلاغ وعلينا التسليم. وهذا من حسن الأدب مع الله، حيث قال: من الله الرسالة، ولم يقل على الله الرسالة، مع أن الله عز وجل قال: إن علينا للهدى، فأوجب على نفسه الهداية، ولا هداية إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا من الزهري رحمه الله على سبيل الأدب. نعم، من الله الرسالة وعلى رسول الله البلاغ، والبلاغ من فعله فيكون إيش؟ مخلوقاً. وعلينا التسليم، التسليم بما تقتضيه هذه الرسالة، فيدخل في ذلك التصديق، لأن التسليم للأوامر والنواهي والتصديق للأخبار وكلها واجبة علينا، علينا أن نقبل وعلينا أن نسلم، ولا نعترض ولا نقول لما، بل نقول سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: وقال ليعلم أن قد أبلغ. وقال ليس يعود على الزهري، بل يعود على الله سبحانه وتعالى. وفي إشكال من بعض الوجوه أنه عطف جملة، عطف فعلا على اسم، باب قول الله، ثم قال: وقال تعالى. وقال ولم يقل أيضا قال الله، لكن في نسخة: وقال الله تعالى، وحينئذ يزول الإشكال. طيب، يقول: وقال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. الشاهد قوله: أبلغوا رسالات ربهم، والإبلاغ فعل العبد، فعل المبلغ. وقال يعني قال الله: أبلغكم رسالات ربي، أبلغهم رسالات، والتبليغ فعله. وقال كعب بن مالك: إن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرى الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد. ومن العمل إيش؟ قراءة القرآن. وقال معمر: ذلك الكتاب، هذا القرآن، هدى للمتقين، بيان ودلالة، عندي ودلالة. ذلك الكتاب، هذا القرآن. والتفسير هنا فيه شيء من النظر، لأنه فسر اسم الإشارة للبعيد باسم الإشارة للقريب، وهذا يؤدي إلى اختلاف المعنى. لأن قوله تعالى ذلك الكتاب، مع أنه بين أيدينا قريب منا، لا بد أن فيه بلاغة. فما هي البلاغة؟ الإشارة إلى علو مكانه، فهو لعلو مكانه كأنه بعيد. ثم إن من عادة العرب أن الإشارة بالبعيد تفيد تعظيم المشار إليه، فتقول مثلا فلان ذلك الرجل الذي فيه كذا وكذا، كذا يا رحمة الله أنت معنا؟ نعم أنت معنا؟ أجب بلا أو نعم ولا حرج. طيب، الصواب أن نقول ذلك الكتاب أي هذا القرآن، أي ذلك القرآن، أي ذلك القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة، كقوله ذلكم حكم الله، هذا حكم الله، يشير إلى أن هذه الإشارة لا تقتضي بعد المشار إليه عنا حسًا، لكنها تقتضي علوه معنى. وقول لا ريب لا شك، فسر الريب بالشك، وهذا تفسير مقارب، لكن الريب أشد من الشك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير: الريب أشد من الشك لأنه شك بقلق، والشك شك بلا قلق، لكن العلماء يفسرون الشيء بما يقرب، بما يقربه إلى الأذهان وإن كان هناك خلاف يسير. قال: تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن، تلك آيات، هذه أعلام القرآن، وتلك إشارة لإيش؟ للبعيد، وهذه للقريب. ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يعني بكم، ففيها إيش؟ التفات. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، وكان ظاهر السياق أن يقال إيش؟ وجرينا بكم، لكن فيه التفاتا من الخطاب إلى الغيبة، والالتفات في القرآن موجود، من الالتفات إلى الغيبة، ومن الضمير إلى الظاهر، ومن الغيبة إلى المتكلم. وفائدة الالتفات العامة التي تشمل كل التفات هي تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فربما ينام المخاطب، ولا سيما إن طالت المدة أو الجلسة، لكن إذا اختلف النسق فكأنه يقرأه بدبوس ينتبه، لأنه إذا كان السياق جاري على مجرى واحدا ما يحس الإنسان، ينساب معه. لكن حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كيف؟ ليش ما قال وجرينا بكم؟ فينتبه الإنسان. وهذا فيما إذا كان الإنسان يفهم المعنى، أما من لا يفهم المعنى نعم فكله سواء، التفت أو ما التفت، لكن إذا كان يفهم المعنى فسوف يقف عند ما يكون الالتفات من أجل أن ينتبه. الفلك يقولون إنها كلمة يستوي فيها الجماعة والواحد، أولى نعم كلمة يستوي فيها الجماعة والواحد. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، هذه جماعة ولا واحد؟ جماعة. وقال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، واحد أو جماعة؟ واحد، ما لم يقل ليجرينا. وأعجبني مرة في الفقه، قال الفقهاء: إذا كان الرجل أحدب فإنه ينوي الركوع بقلبه دون إحداث فعل. تعرفون الأحدب؟ الأحدب اللي منحن ظهره، وهذا يكون غالبا في الكبار. قال الأحدب ينوي الركوع بدون إحداث فعل لأنه راكع. قال ابن عقيل كفلك في العربية. ايش معنى كفلك في العربية؟ فلك تصلح للجماعة والواحد، انحنى هذا الرجل يصلح للركوع والقيام. نعم، فانظر كيف جمع بين النحو والفقه. ويقال إن الكسائي وأبا يوسف عند هارون الرشيد، وكان الكسائي يقول إذا أتقنت فنا من العلوم استغنيت به عن غيره. فاختبره أبو يوسف وقال ما تقول إذا سهى الإنسان في سجود السهو، سهى في سجود السهو. قال أقول إنه إذا سهى في سجود السهو فلا سهو عليه. قال ومن أين أخذت هذا من علمك؟ الكسائي إمام النحو. قال أخذته من القاعدة أن المصغر لا يصغر، وسجود السهو بالنسبة للصلاة مصغر. لكن على كل حال هذا يعني قد تكون صحيحة الحكاية وقد تكون غير صحيحة. فإن كانت صحيحة فهذا من ظرافة الكسائي، وإلا في الواقع أن العلوم لا يستغني بعضها عن بعض، لا يغني بعضها عن بعض. وإن كان لا شك أن الذي يكون عنده قوة في علم من العلوم يسهل عليه بقية العلوم الأخرى. طيب نرجع إلى كلام البخاري رحمه الله. قال وجرينا بهم أي بكم، يريد أن يضرب أمثلة لكون الكلام يجري على خلاف ظاهره في تفسير ذلك الكتاب أي هذا القرآن. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال أتؤمنوني ولا أتؤمنوني، فتح الواو وتشديد الميم المكسورة. نعم، أي وش أقول عندك يا شوف لك الله اقرا لك الله ما في بأس حتى بعد نستفيد من قوله. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قوم وقال أتؤمنوني حتى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم. هذا طرف من حديث وصله المؤلف في الجهاد من طريق همام عن إسحاق عن إسحاق بن عبيد الله ابن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين راكبة، من بني سليم إلى بني عامر في سبعين راكبة. فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن آمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم قريبا مني. فتقدم فأمنوه، فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة ولفظه في المغازي عن أنس فانطلق حرام أخو أم سليم فذكره، وفيه وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل منهم فأتاه فطعنه من خلفه. الحديث وسياقه في المغازي أقرب إلى اللفظ المعلق هنا، وفي السياق حذف تقدير بعد قوله أتيتم أصحابكم فأتى المشركين فقال أتؤمنوني انتهى. على كل حال أتؤمنوني أوضح في المعنى، أتؤمنوني من آمنه لا من أمنه، آمنه فتكون من غير المضاعف وهي لغة صحيحة. الشاهد من هذا قوله بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها القرآن. نعم. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير ابن حية عن جبير ابن حية قال المغيرة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. قول عن رسالة ربنا أخبرنا عن رسالة ربنا وخبره فعله. نعم. فقد ايش؟ تجيب ان شاء الله بلفظ. نعم. ها؟ الظاهر انهم يقولون هذا. الظاهر انهم يقولون هذا انه كله غير مخلوق. هذا مبني على مذهب الجبريه او يشبه البناء على مذهب الجبريه الذين يقولون ان فعل العبد هو فعل الله في الواقع. نعم. أين؟ هذه بارك الله إن صح الأثر عن عائشة فواضح. تقول إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لكن سياق الآية في غير هذا. سياق الآية في غير هذا في التهديد. ولكن إذا صح الأثر عنها فهذا الذي نراه في المحافل يكون مبني على هذا المروي عن عائشة. نعم نعم. فسير الله عملكم واضح. رؤية الله عملهم لا أشكال فيها. المشكل رؤية الرسول لعمله ورؤية المؤمنين لعمله. أما رؤية المؤمنين لعملهم فالمراد الجنس ولازم أن كل مؤمن يراه. لا أصبر خلنا نكمل السؤال الآن. شوف الأثر عن عائشة يقول زعم مغلطاي أن عبد الله بن المبارك أخرج هذا الأثر في كتاب البر والصلة عن سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عروة عن عائشة وقد وهم في ذلك. وإنما وقع هذا في قصة ذكرها البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من رواية عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وذكرت الذي كان من شأن عثمان وددت أني كنت نسيا منسيا فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا أن تهك مني مثله حتى والله لو أحببت قتله لقتلت. يا عبيد الله بن عدي لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم فوالله ما احتقرت من أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجم النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا قولا لا يحصل مثله وقرأوا قراءة لا يحصل مثلها وصلوا صلاة لا يصلى مثلها فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وأخرجه ابن أبي حاتم بالرواية يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة كانت تقول احتقرت أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نجم القراء الذين طعنوا على عثمان، فذكرت نحوه، وفيه: فوالله ما يقاربون عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أعجبك حسن عمل امرئ منهم فقل اعملوا، إلى آخره. والمراد بالقراء المذكورين الذين قاموا على عثمان وأنكروا عليه أشياء اعتذر عن فعلها، ثم كانوا مع علي، ثم خرجوا بعد ذلك على علي. وقد تقدمت أخبار مفصلة في كتاب الفتن، ودل سياق القصة على أن المراد بالعمل ما أشارت إليه من القراءة والصلاة وغيرهما، فسمت كل ذلك عملا. وقولها في آخره: ولا يستخفنك أحد، بالخاء المعجمة المكسورة والفاء المفتوحة والنون المثقلة للتأكيد. قال المتين عن الداودي معناه: لا تغتر بمدح أحد وحاسب نفسك. والصواب ما قاله غيره، أن المعنى لا يغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا أن رأيته واقفا عند حدود الشريعة. صحيح. إذا صارت هي لا تريد أن كما يفعل الناس اليوم، تريد إذا أعجبك حسن عمل امرئ منهم، من هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان ثم على علي، فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فيكون تهديدا وليس ثناء. نعم. كون يكون ثناء مو صحيح. ولهذا قال: لا يستخفنك احد، يعني لا يغرنك صلاته وصيامه وصدقته فتظن به خيرا مع تعدي الحدود. ولا شك ما من إنسان إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، ويبشر به عند موته. نعم. نعم. النصارى إلى الجنة، ما وجه الجمع بين هذا الحديث وما أورده البخاري من باب لا يقال فلان شهيد؟ هذا عام، كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وأخبرنا من قتل منا فهو في الجنة. إما أن يكون من هذا الباب، من باب العموم، أو أن هذا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهادة الرسول حق، فيكون كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكقوله في أهل بدر: إن الله اطلع إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه، من شهد له الرسول شهدنا له. إيش؟ أما نحن ما نقول فلان شهيد، لأننا ما نشهد، بل نقول: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا؟ وقال محمد: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال: وإن لم تفعل، مع أن الرسول كان يتلو القرآن تلاوة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله تعالى؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. الآية. هذا كله كما ذكرنا تأكيد لأن أفعال الإنسان مخلوقة حتى ولو كان ينطق بالقرآن. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم أو أكبر عند الله؟ وسأله: أي العمل أحب إلى الله؟ مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحب إلى الله والأكبر عند الله من الذنوب، حتى يفعلوا الأحب ويتركوا الأعظم، وإن كانوا رضي الله عنهم يتركون بقدر استطاعتهم من الذنوب ما هو أعظم وما هو دون ذلك، لكن الأعظم يكونون أشد منه هربا. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم زكي. يجوز إطلاق كلمة الشهيد على الذي يقتل. على إيش؟ على الذي يقتل في الحرب. نعم. كيف نرد على الذين يقولون جاءت أدلة تدل على النبي صلى الله عليه وسلم سمى حمزة شهيد؟ إيش؟ قال سيد الشهداء حمزة أو رجل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فإنا نشهد له، لكن من لم يشهد له لا نشهد له بعينه، نشهد بالوصف، نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد. لأنك إذا شهدت بأنه شهيد لازم من ذلك أن تشهد له بأنه من أهل الجنة، فتكون شهدت لمعين بالجنة لم يشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه جاء في الحديث الصحيح: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فهذا إشارة إلى قطع الجزم بأن هذا شهيد، لأننا لا نعلم والله تعالى هو الذي يعلم ذلك. نعم. شيخ حفظك الله، في حديث أبي هريرة: وكمن حسد نوعان، حسد غبطة وحسد عدوان، وحسد عدوان من أخلاق اليهود، هل يؤخذ من هذا أيضا أن الحسد والحقد يعني ينافي كمال التوحيد؟ ما في شك. من هذا الحديث أيضا كل المعاصي تنافي كمال التوحيد، ولهذا قال العلماء إن الإيمان ينقص بالمعاصي. أخذنا ثلاثة. هل يلزم من تعدد سبب نزول الآية؟ لا، لكن إذا قال سبب نزولها كذا ثم قال آخر سبب نزولها كذا، أي نعم، قد يتعين السبب ويكون نزول واحدا، يتأخر النزول بعد السببين، لكن إذا صرح بأنها نزلت فور وجود هذا السبب. نعم. باب قول الله تعالى: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين: يتلونه يتبعونه ويعملون به. عملتم به سمى التمسك بالتوراة والإنجيل والقرآن سماه عملا، وسمى التوراة والإنجيل والقرآن إيتاء، وهذا كما ذكرنا يدل على أن ذلك من فعل العبد، لأن العمل بالتوراة يشمل تلاوة التوراة وكذلك الإنجيل وكذلك القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام بل وقوله تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها، هذه الآية نزلت عند قوله تعالى كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. والمقصود من ذلك تكذيب اليهود في منعهم النسخ، فإن هذا صريح في النسخ، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فحرم على نفسه شيئا ثم نزلت التوراة بحله، وهذا يدل على أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. واليهود منعوا ذلك ليبرروا تكذيبهم لعيسى ثم تكذيبهم لمحمد، لأنهم قالوا الشرائع لا تنسخ والنسخ طعن في الله عز وجل، لأنه يلزم عليه البداء، أي أنه بدا له غير ما كان عنده أولا، كما لو أمرت خادمك أن يفعل شيئا ثم بدا لك أنه ليس بمناسب فنهيته عنه، فلهذا منعوا إيش النسخ. ولكن نقول لهم إن النسخ ثابت حتى في التوراة وفي جميع الشرائع، ولا يلزم منه البداء على الله، وهو الظهور بعد الخفاء، لأن الله عالم بالحكم الناسخ والحكم المنسوخ، لكن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يعمل بالمنسوخ في وقته وبالناسخ في وقته، والأمم تختلف حالها وتختلف أيضا فيما بينها، فقد يحرم على أمة ما يحلل لغيرها، وقد يوجب عليها ما لا يوجب على غيرها. ولهذا وصف الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم. وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا قوله أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الثاني ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا عام يدخل فيه من باب الأولى قتل الولد. والثالث ولا يزنون، وهذا عام يدخل فيه من باب الأولى المزنات بحليلة الجار. نعم. ما في معنى أن يذكر بعض أفراد العام بالحكم الذي يكون العام. نعم. هل الحسد يا شيخ من الكبائر؟ إيه نعم، عده العلماء من الكبائر، عده العلماء من الكبائر، إما إن صح الحديث إياكم الحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، فواضح لأن يعني فيه وعيدا، وإن لم يصح فلأنه من خلق اليهود، ولأن الله تعالى ذمه في القرآن أتى به على وجه الذم، ولأنه يتضمن عدم الرضا بقضاء الله وكراهة الرضا بقضاء الله، ففيه قرائن تدل على أنه من كبائر الذنوب. نعم نعم. كلها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحاسد هل يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ نعم لا. إذن هذا أيضا مما يؤيد أنه من كبائر الذنوب أنه ينتفي عنه الإيمان. لكن قد يقول قائل: ماذا عن الذي يجده الإنسان في نفسه؟ يجد الإنسان في نفسه أحيانا إذا رأى شخصا متفوقا يعني يكون في قلبه شيء. فالجواب عن هذا أن يقال: أعرض عنه، أعرض عنه، ولا تبقي على أخيك، ولا تحاول أن تهضمه حقه. لأن بعض الناس لا يتمكن من الحيلولة بين نعمة الله يعني وبين العبد، لكن قد يحاول أن يهضم من قدره وينقص من قدره. فإذا أثني عليه في مجلس مثلا قال: والله رجل طيب، ثم أتى بلكن، نعم لكن فيه كذا وكذا، من أجل أن هذا العلو الذي صار في قلوب الناس له ينخفض. يعني هذا بغي. ولهذا قال، جاء في الحديث أنه ما من إنسان إلا ويظن، وما من إنسان إلا ويحسد. فقال: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. فالإنسان ربما يقع في قلبه شيء من هذا، فعليه أن يعرض عنه، وعليه أن يتذكر أن الحسد من نعمة الله عز وجل، وعليه أن يتذكر أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعليه أن يتذكر أن فضل الله على هذا لا يقتضي حرمانك أنت من الفضل الذي أراد الله لك. إذا كان الله قد أراد لك فضلا فإنه سيأتيك. ويذكر أشياء توجب له أن يزول هذا من قلبه، وإلا فإن الحسد قد يكون في القلب، ولا سيما مع الأسف بين العلماء وطلبة العلم، هذا أكثر ما يكون من الحسد بين العلماء وطلبة العلم، وهذا خطير جدا. لأن العلماء وطلبة العلم ينبغي، بل يجب أن يكونوا هم إيش؟ أبعد الناس عن هذا. وأن يسأل الله من فضله: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إلى أن قال: واسألوا الله من فضله. حجاج يشير إلى أن الوقت انتهى، ويشير بكلتا يديه مفرجتي الأصابع. نعم إيش البحث؟ بارك الله فيه. طويل على كل حال. عموم قوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، يقتضي أن من طلب شيئا حصله. ولكن هل يلقي الله في قلوبهم أن يطلبوا هذا الشيء المعين؟ هذا الله أعلم. نقتصر على ما ورد، وما عداه فإن نقول لا ندري. لأن قوله في الحديث: إذا اشتهى الولد، يدل على أنه قد يشتهي وقد لا يشتهي. فعلى كل حال، إذا اشتهى الإنسان شيئا في الجنة حصله، لكن هل يلقى في قلبه أن يشتهي هذا الشيء أو لا؟ الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين: يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله. يقال: يتلى يقرأ، حسن التلاوة حسن القراءة، حسن القراءة للقرآن، لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. التلاوة للقرآن تنقسم إلى قسمين: تلاوة لفظية وتلاوة اتباع. أما تلاوة لفظية فظاهر أن يقرأ الإنسان القرآن، هذا يقال تلا القرآن. والتلاوة تلاوة التبعية هي أن يتبع القرآن تصديقاً بأخباره وامتثالاً لأحكامه، وهذا هو الثمرة والغاية. واستدل المؤلف لذلك بما ذكره عن البرازيل: يتلونه ويتبعونه ويعملون به حق عمله. ثم استدل للمعنى الثاني بالتلاوة هو قراءة، قال: يتلى يقرأ. حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن. لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن. لا يمسه إلا المطهرون. الصحيح أن ضمير فيه يعود على الكتاب المكنون لا على القرآن، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ولأن الجملة خبرية وليست طلبية. ومعلوم أن القرآن يمسه المطهر وغيره. وأما من قال إنه يعود للقرآن وأن المراد لا يمسه إلا المطهرون الذين تطهروا، فهذا ليس بصحيح، لأنه لو كان أمر كذلك لقال: لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالضمير في يمسه يعود إلى الكتاب المكنون. ثم إن المؤلف أشار إلى أن المس قد يكون حسياً باليد وقد يكون معنوياً بالقلب، فلا يجد طعم الإيمان ولا يصل إلى عظمته وينتفع به إلا من آمن به. ثم قال لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً. وهؤلاء هم اليهود، حملوا التوراة بتعليمهم بإنزالها عليهم وتعليمهم إياها، ولكنهم لم يحملوها، أي لم يقوموا بحقها. فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً، أي يحمل كتباً، فإنه لا ينتفع بها. وهؤلاء لما حملوا التوراة ولكن لم يعملوا بها صاروا كمثل الحمار. وشبههم بالحمار لأن الحمار أبلد الحيوانات. ذلك نعم بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بئس هذه فعل جامد لإنشاء الذم، ومثل فاعل، والمخصوص محذوف، أي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله مثلهم. والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا الجملة فيها دليل على أنهم ظلموا أنفسهم فحرموا الهدى، وفيها أيضا تحذير الإنسان من الظلم، وأن الإنسان إذا ظلم حرم الهدى والعياذ بالله، وإذا اهتدى زاده الله هدى. والمقصود من هذا الباب أن قراءة القارئ من الأشياء المخلوقة، لأنها فعله والإنسان وفعله مخلوق. وأما المقروء فإنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. نعم. شيخ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام. قال ما عملت عملا أرجع عندي عني لما تطهر إلا صليت. وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. كل هذا يدل على أن العمل عمل العبد من فعله وكسبه، وإذا كان كذلك فهو مخلوق. نعم، بقي علينا الإيمان يسمى عملا. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال العلماء صلاتكم إلى بيت المقدس وهي عمل. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. إن سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله فسماه عملا. والإيمان لا شك أنه إقرار القلب، وما يترتب على الإيمان من الرجاء والخوف فهو عمل القلب. وهل نقول إن الإيمان مخلوق؟ نقول الإيمان مخلوق لا شك، لأنه إقرار القلب واعتراف القلب، فهو صفة في قلب المؤمن، والمؤمن بصفاته مخلوق. لكن ما يؤمن به ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق. فالرب عز وجل يؤمن به الإيمان بالله، وهو سبحانه وتعالى بصفاته أزلي أبدي، هو الخالق وما سواه مخلوق. الملائكة يؤمن بهم وهم مخلوقون، الرسل مخلوقون، الكتب غير مخلوقة، القدر الذي هو تقدير الله غير مخلوق لأنه من صفاته. فالمهم أن الإيمان نفسه الذي هو إيمان العبد مخلوق لأنه من صفته، وأما المؤمن به فإنه ينقسم إلى مخلوق وغيره حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. الشاهد من هذا قوله فعملوا بها أي بالتوراة، وفي الإنجيل قال عملوا به، وفي القرآن قال عملتم به. ومن العمل به تلاوته، فتكون التلاوة عملا ويكون متلو كلام الله غير مخلوق. نعم. لا تعجبني قراءة حمزة. اي لكن فيها من المدات والمبالغة، ما رأى أن غيرها أفضل منها. قال العلماء إنه لا يجوز أن يملك الكافر مصحفا، لأنه ربما يمتهن ويجوزه بقدميه. ولهذا إذا أردت أن تعرض الإسلام على كافر من خلال إعطائه المصحف فاجعله يقرأه عندك، لأنه لا أؤمن عليه، عدو، والعدو في نفسه أن يهين عدوه وكتاب عدوه، فلا يحل أن يهدى له. نعم. نعم الكتاب المكنون. فهل يخرج أن مس المصحف يجوز أن يمس غير المتوضئ؟ مس المصحف لا يؤخذ الحكم من هذه الآية من لا يمس المطهور، يؤخذ من أدلة أخرى، والأدلة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هنا المتطهر، لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل لكم حرج ولكن يريد ليطهركم. وليس المراد بالطاهر المؤمن كما قيل به، لأنه لم تجر العادة أن الله أو رسوله يعبران بالطاهر عن المؤمن، فالصواب أن المراد بالطاهر هو المتطهر من الحدث. نعم. ثلاثة. باب. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والفاتحة من الصلاة، بل هي ركن في الصلاة، فتدخل في كونها في كون قراءة الفاتحة عملا، وهذا هو المقصود. المقصود أن فعل الإنسان مخلوق، وأما مفعوله فمنه مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. نعم. حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. والسائل هو رضي الله عنه كما جاء مصرحا به، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذا السياق أتم مما ذكره المؤلف، لكن الشاهد أن الرسول سمى الصلاة عملا، والصلاة فيها قرآن. وما هو العمل من القرآن؟ هل هو المقروء أو القراءة؟ القراءة. نعم. نعم. نعم. بناء على القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مفهوم، هل هي مضطردة يا شيخ في الموضوع أو الغالب؟ وقد تخرج بقرين. نعم. مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، وفي هذا وأمثلتها كثيرة، لكن الغالب أنها تعود إلى أقرب مذكور. نعم. باب قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا ضجورا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوعا ضجورا. فسرها مرتين عندك. نعم. أما عندنا واحدة في الأخير وأشار إلى نسخة أخرى. نعم. قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. الإنسان هنا اسم جنس، بدليل قوله: إلا المصلين. خلق أي خلقه الله، هلوعا أي غير صبور، بل هو ضجور يتضجر إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر يجزع، ومن الشر الفقر، وإذا مسه الخير ومنه الغناء كان منوعا، فيتضجر من غيره ولا يتضجر من نفسه. إذا مسه الخير كان منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر أوصافهم. شو مناسبة الباب للترجمة؟ قال ابن بطال: مراده في هذا الباب إيش؟ مراده في هذا الباب نعم. إثبات خلق الله تعالى للإنسان بأخلاقه من الهلع والصبر والمنع والعطاء. وقد استثنى الله المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، لا يضجرون بتكررها عليهم، ولا يمنعون حق الله في أموالهم، لأنهم يحتسبون بها بالثواب ويكسبون بها التجارة الرابحة في الآخرة. وهذا يفهم منه أن من ادعى لنفسه قدرة وحولا بالإمساك والشح والضجر من الفقر وقلة الصبر لقدر الله تعالى ليس بعالم ولا عابد، لأن من ادعى أن له قدرة على نفع نفسه أو نفع الضر عنها فقد افترى. انتهى ملخصة. وأوله كافر في المراد، فإن قصد وأوله كافر في المراد فإن قصد البخاري أن الصفات المذكورة بخلق الله تعالى في الإنسان لا أن الإنسان يخلقها بفعله، وفيه أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة، وأما في الدنيا فإنما تقع العطية والمنع بحسب السياسة الدنيوية، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي من يخشى عليه الجزع والهلع لو منع، ويمنع من يثق بصبر واحتماله وقناعته بثواب الآخرة. طيب، يعني كان الصفات التي في الإنسان إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا من جملة الصفات التي خلق عليه، فهو منوع وجزوع بحسب الخلقة التي خلقه الله عليها. إلا المصلين فإنهم لا جزع عندهم ولا هلع ولا منع. نعم. أفضل تفسير هلوعة التي بعدها. نعم. لا يكون من أفضل تفسير. أعد. لا يكون من أفضل تفسير. أعد السؤال. ألا يكون من أفضل تفسير لفظ هلوعة؟ نعم. بما جاء بعده. نعم. هذا هو. إذا مسه الشر جزوعا يضجر ما يتحمل. نعم. ما فائدة إيش؟ فائدة تعظيم هذا القرآن، إن القرآن في هذا الكتاب المكنون الذي لا يناله أحد إلا الملائكة. نعم. القاعدة في طاعة الوالدين أنها واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الابن فيه، هذا القاعدة. فإذا كان في ذلك في بقائه نفع لهما ولا ضرر عليه وجب عليه أن يبقى، وإذا لم يكن فيه نفع ولكن تحكم كما يوجد من بعض الوالدين فإنه لا يلزم طاعتهما. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. صحيح، هذا أحسن من كل مال، أن الرسول شهد له بهذه الصفة الحميدة وهي ما جعل الله في قلبه من الغنى والخير. وفي هذا الحديث دليل على كمال حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الخلق، وأنه قد يعطي أقواما ويدع آخرين، وهذا موجود الآن حتى في عرف الناس، تجد يعطي أحدا ولا يعطي الآخرين، يكلهم إلى ما في قلوبهم وما في قلبها أيضا لهم، ولا يعدون ذلك نقصا في حقه. وهكذا ينبغي الإنسان في إعطائه ومنعه أن يراعي المصلحة، حتى إذا رأى أن هذا الشخص إذا لم يعطه أصيب بدينه فإنه يعطيه، يكون هذا من باب التأليف، والتأليف على الإسلام ابتداء أو تقوية مما يجوز دفع الزكاة فيه، فكيف بالصدقات والتبرع؟ نعم يا سليم. وش التفصيل اللي عندك؟ سمعتم ما قال؟ ها؟ يقول هل المراد بالمصلين كل من صلي؟ إن كان كذلك ففيه إشكال، لأن ما كل مصلٍ يسلم من الهلع والجزع. والجواب على هذا أن نقول ما أكثر الثواب والآثار الحميدة التي ترتب على فعل الصلاة، ولكن ما أكثر وما أكثر المصلين الذين لا يحصلون على هذه الآثار الحميدة. فهل الخلل من الصلاة التي رتبت عليها هذه الآثار الحميدة أو من المصلي؟ الخلل من المصلي يعني. سليم، أليس الله يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وما أكثر المصلين الذين يصلون ولا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر؟ هل هذا لخلل في الصلاة أو لخلل في المصلي؟ لخلل في المصلي، فلا يعتبر مثل تخلف ما رتب على الأعمال الصالحة، لا يجعل دليلا على أن هذا الخبر فيه نظر، بل الخبر حق وصحيح، ولكن ليس كل مصلي يكون مصليا. نعم. بعض عمال غير المسلمين تعجز، ها صلى الحديث. نعم. بعض العمال غير المسلمين هنا يريدون أن يعرفوا عن الإسلام، فيطلبون القرآن مترجم، هل يمكنهم من ذلك؟ إذا علمنا صدقهم أعطيناهم القرآن المترجم لا الذي فيه القرآن، مترجم فقط. نعم. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ اثنين؟ طيب. إن الإنسان خلق هلوعا. هنا فعل الإنسان مخلوق. ها؟ الإنسان بفعله مخلوق لله عز وجل.